حديث هزار هشصد سيوبنج عن أبي ثعلبة رضي الله عنه في سأب ثعلبي خدج رازبة أن رسول الله بشندك في غنبرة صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي ما يكري أم يتباج بالدائن إشخارنا هر حيوانتك خدان كلبة هر دهباك خدان كلبة كلبة تيب قوات بن كل حيوانات أبدتن نتيرة تتكتن وكي غرغا شيرا فلنغا